لله نحمده ونستعين ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ويطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى، أحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، أنا موعد مع شرح متن أبو زيد القيرواني عليه رحمة الله تعالى، وهو مقدمة كتاب الرسالة كما بينا من قبل، أو متن العقيدة القيروانية. وقفنا عند آخر جزئية في فصل الأسماء والصفات، مسألة الكلام، وقول المؤلف عليه رحمة الله تعالى: كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه. هذه الجملة فيها تقرير وإثبات لصفة كلام الله عز وجل. فأهل السنة والجماعة يثبتون الكلام لله عز وجل أو صفة الكلام كما يثبتون باقي الصفات. الله عز وجل كلم سبحانه وتعالى ويكلم. الله عز وجل يتكلم إذا شاء بما شاء كيف شاء. وقد جاءت النصوص في الكتاب يبين ذلك، وفي السنة أيضا. قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما، وناديناه من جانب الطور الأيمن. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. فأهل السنة والجماعة يثبتون أن كلام الله عز وجل قائم به سبحانه وتعالى وليس بمخلوق، وأن الله يتكلم بصوت. ولهذا جاء وصف النداء، النداء لا يكون إلا بصوت، وناديناه من جانب الطور الأيمن. إذا لابد أن يكون الصوت، أن الكلام بصوت وحروف مسموعة. وقال تعالى: وناداهما ربهما، سورة الأعراف: ألم أنهكم عن تلكم الشجرة. إلى وقال تعالى: ويوم يناديهم أيضا. فإذا هنا المؤلف يقول كلم موسى، أي أن الله عز وجل كلم موسى. الله كلم موسى مرتين، كلم موسى عند إرساله أول مرة، وكلم موسى لما وعده ووعدناه جانب الطور الأيمن، لما وعدنا موسى 30 ليلة ثم أتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. فالله عز وجل وعد موسى على موطن الشجرة والمكان ليكلمه. قال تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، بعد أن وعده. الله عز وجل كلم موسى بكلامه، وكلام الله صفة ذات لله عز وجل. وقلنا صفة ذات وصفة فعل، ذاتية فعلية كما بينا من قبل ذلك. وكلام الله صفة له، أي ليس بمخلوق، لأن المعتزلة والجهمية يقولون أن كلام الله مخلوق. طب كيف كلم الله موسى؟ قالوا: خلق الله كلاما في الشجرة فسمعه موسى. هذا كلام باطل، لأنه هنا معناهم ينكرون أن الله يتكلم، ولكنه الكلام صفة ثابتة لله عز وجل كما بينا، ثبت أهل السنة والجماعة. قال المؤلف: كلم موسى بكلامه الذي هو له، الذي هو صفته، صفة ذاته لا خلق من خلقه. يعني يبين لك أن هذه الفتنة التي حدثت من أحمد، فتنة أن القرآن مخلوق وسجن فيها الإمام أحمد وعذب وكثير من أهل العلم بذلك، الفتنة المعلومة بذلك. لكن أهل السنة والجماعة يثبتون أن كلام الله صفة لله، وأن كلام الله ليس مخلوق، خلافا طبعا لما زعم ذلك من الجهمية والمعتزلة والكلابية أيضا، وبعض والأشعرية لهم كلام يقولون أن كلام الله معنى، يعني لا ندخل في التفرعات، لكن معنى وليس له صوت وليس مسموع، وهذا طبعا ليس له، وليس له حروف. وهذا مذهب الأشاعرة، وهذا أيضا مذهب باطل لا يصح. فقال المؤلف: وكلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه. قال: وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله. وهنا أي ظهر للجبل قدرا من التجلي بإشراق ونور، فجعله دكا ما احتمل الجبل ولم يستقر لما تجلى الله عز وجل بإشراق ونور. قال تعالى: لما أراد موسى أن يرى الله عز وجل طمع في الرؤية بعد الكلام، إنه لما كلم الله عز وجل موسى، حتى يقال إن موسى بعد أن كلمه الله عز وجل لما رجع إلى قومه عاف كلام الناس شهرا، يعني من حلاوة كلام الله في أذنه الذي له رجع إلى قومه عاف أن يتكلم الناس أن يسمع كلام شهرا من كثرة ما يعني وجد من حلاوة الكلام مع ربه سبحانه. فلما تكلم الله مع موسى طمع موسى وحق له ذلك أن يرى الله، وطلب الرؤية، فقال: أرني أنظر إليك. قال: ربي أرني أنظر إليك. قال الله عز وجل: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما رأى موسى عليه السلام ما حدث للجبل خر موسى صعقا، أي صعق وغاب عقله، يعني حتى أغمي عليه غاب العقل. وطبعا لهول المشهد. فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فالله عز وجل محتجب بالنور الذي هو حجابه النور سبحانه وتعالى، ويتجلى لمن شاء إذا شاء، كما حدث وتجلى للجبل فجعله دك، ويكشف حجابه لمن يشاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بموسى الأشعري: حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر من خلقه. فدلت النصوص أيضا على أن الله يتجلى يوم القيامة سبحانه وتعالى للمؤمنين وللمنافقين، وما يأتي على الصراط ويأتي الله عز وجل في صورة غير الصورة يعرف أهل الإيمان، ويقول: أنا ربكم. قالوا: لست بربنا. قال: هل بينكم وبينه علامة؟ قال: نعم. ثم يأتيهم الله بالصورة التي يعرفونها، فلما يأتي فقالوا: أنت ربنا. يومئذ يكشف الله عز وجل عن ساقه، فيسجد أهل الإيمان ويحاول أهل النفاق أن يسجدوا، فيمنعهم الله عز وجل فينقلب على ظهورهم، لأنهم لم يكونوا يسجدوا لله حقا في الدنيا فمنعوا بذلك في الآخرة، ثم يلقى بهم بعد ذلك في جهنم. وكذلك الله عز وجل يتجلى لأهل الجنة ويرونه أهل الجنة، سأل الله عز وجل جميعا أن نرى الله عز وجل رؤية النعيم في الجنة. فلما قال هنا: فلما تجلى ربه للجبل خر موسى جعله دكا وخر موسى صعقا. وفيه طبعا بعض أهل العلم يقول دلالة على إثبات الرؤية، لأن موسى عليه السلام قال الله عز وجل: ربي أرني أنظر إليك. قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. طبعا هنا أهل السنة يثبتون أصلا رؤية الله عز وجل في الآخرة، وإلا لم يرى أحد الله في الدنيا، ولم يره النبي صلى الله عليه وسلم حتى في حادثة المعراج لما سئل قال: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنى أراه. فلم يرى، كان الله كلمه وفرض عليه الصلوات الخمسين ثم إلى خمس إلى غير ذلك من قصة المعراج الإسراء والمعراج، لكن الرؤية لله عز وجل في الآخرة ثابتة. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن أهل الإيمان سيرون الله عز وجل في الجنة، بل هي من أعظم النعائم هي رؤية الله عز وجل، يعني نعيم الجنة كل شيء، وأن ترى الله عز وجل هذا أمر آخر. والناس ترى الله عز وجل بحسب علو إيمانهم ودرجاته في الجنة، لكن الكل سيرى الله عز وجل، من يدخل الجنة سيرى. قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وهذا دليل على إثبات رؤية الله عز وجل، رؤية المؤمنين لله عز وجل، لأنه قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتعدي النظر هنا إلى الله عز وجل ناظرة، وهذا نظر العين. وأهل الكفار لن يرون، قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. محجوبون عن رؤية الله عز وجل، مفهوم إن هذا في الكفار، يبقى في أهل النعيم أنهم لن يحجبوا عن الله عز وجل، بل سيروا الله عز وجل يوم الجنة. بل كذلك جاء من قوله تعالى: على الأرائك ينظرون. أهل النعيم وأهل الجنة، صلى الله أن يكون جميعا منهم، اجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، على الأرائك ينظرون. طب ينظرون ليش؟ حذف شيء، عندنا كده قاعده يقول لك حذف المعمول، اللي بيدرس لغه عربيه حذف المعمول اللي هو المفعول. ينظرون، هو قال على الارائك ينظرون، طب ينظرون ليش؟ حذف المفعول، فقالوا هذا يدل على العموم، فينظروا بقى الى انهار الجنه، الى اشجار الجنه، الى ثمار الجنه، الى الله ايضا. فقالوا على الارائك ينظرون، اي ينظرون الى نعائم الجنه، وينظرون الى اعظم نعائم الجنه وهو رؤيه الله عز وجل. بل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن رؤيه الله قالوا انا ربنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. انت الان لما تقف والقمر بدر وانت على الارض تراه بسهوله ام لا؟ طب لو وقف مليون واحد في الارض هيروا ايضا القمر ولا ما يراهوش؟ قال لا تضامون في رؤيته، يعني لن تتدخلون ولا يحجب عنكم. وهذا طبعا تشبيه وضوح الرؤيه للقمر بوضوح الرؤيه لله عز وجل، لكن ليس تشبيه القمر بالله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، لكنه يبين لهم وضوح رؤيتكم لله عز وجل يوم القيامه كوضوح رؤيتكم للقمر وهو بدر، وانكم لو كنتم حتى اعداد كبيره تستطيعون ان تروا القمر لانه في اعلى فلا يضركم ذلك. هنا تشبيه رؤيه المؤمنين لربهم برؤيه الشمس ورؤيه القمر، فتشبه الرؤيه بالرؤيه، لم يشبه المرئي بالمرئي، لان الله عز وجل ليس كمثله شيء. فإذا سنرى الله عز وجل، نعم سنراه رؤية بصرية، نعم. لماذا أقول بصرية؟ لأن بعض الطوائف المخالفة أهل السنة والجماعة طبعا في بعض نفوا الرؤية، قالوا ما فيش رؤية، هم المعتزلة قالوا لو رأينا يبقى في حيز وحجم وجسم وقصة. طب جم الناس الأشاعرة أتوا بكلام عجيب، قالوا لا في رؤية، ما هو مش معقول ما فيش رؤية، الأحاديث بتقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة وجود يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجود يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال سترون ربكم كما ترون القمر. ففي أحاديث قالوا لكن إحنا هيروا رؤية الله ليس رؤية بصرية. طب يعني إيش رؤية؟ إيه رؤية قلبية، رؤية علم، يعني أنت كأنك يقدر يأتي في قلبك بأنك ترى الله لكن عينك لا ترى الله. كلام عجيب، ما يعني أصلا يعني حتى أنه قالوا أنه أضحكوا الناس عليهم، يعني ايش هم ارادوا ان يفروا من المعتزله، فقالوا كلام، قالوا يعني ايش ان هو كانه رؤيه قلبيه وليس رؤيه بصريه. طب ليش بتقول؟ قالوا لا لو قلت رؤيه بصريه يبقى انت هتحيط بالله عز وجل، وقال تعالى لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار. قلنا في فارق بين الرؤيه والاحاطه. الاحاطه بالشيء انك تحيط به، يعني انا دلوقتي عايز اشوف المبدا اللي انا قاعدين فيه، لازم اطلع بالطياره من فوق او اروح مكان بعيد عشان اشوف كل الجوانب الاربعه للمبنى، يبقى انا احط بيه. لكن لو انا جيت من اي مكان من اي زاويه ورايته من حتى على بعد كيلو، يبقى انا اسمي رايته ام لا؟ في فرق بين الرؤيه والاحاطه. فنحن نقولنا نحن سنرى الله، ولكن لا يمكن نحيط بالله، لا احد يحيط بالله عز وجل. فاذا في فارق بين الرؤيه وبين الادراك والاحاطه، فالله قد أثبت الرؤية ونحن نثبتها كما أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم وأثبت الله في كتابه. فالمهم أنها رؤية بصرية واضحة لا تكلف فيها، لا رؤية قلبية ولا رؤية علمية ولا غير ذلك، ولا ننفي الرؤية، وكل هذا كلام باطل أصالة. لكن أهل السنة والجماعة يثبتون رؤية الله عز وجل. ثم قال وإن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيت ولا صفة لمخلوق فينفد. يعني هو تكملة لما بدأوا في الكلام عن القرآن وأنه كلام الله عز وجل، فقال وأن القرآن كلام الله. وهذا اعتقاد لابد أن يثبت عندكم وعند كل من ينتبه إلى السنة والجماعة، أن كلام الله عز وجل صفة من صفاته كما قلنا، أنه ليس بمخلوق. هذا تأكيد كما قلت لما شرحناه الآن، لكنه أتى يؤكد أن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد. ليش؟ لأن أي مخلوق له بداية وله نهاية ينتهي، لكن صفات الله لا تنتهي، صفات الله عز وجل لا تنتهي. فلو قلنا بأنه مخلوق، لو كلام الله قالوا مخلوق، يبقى كباقي المخلوقات تنتهي وتبيد. لكن كلام الجن مخلوق، كلام الملائكة مخلوق، كلام البشر مخلوق، لكن كلام الخالق ليس بمخلوق. كسمعه ليس بمخلوق، كبصره ليس بمخلوق، كعلمه ليس بمخلوق، كقدرته ليس بمخلوق. فإذا كلامه أيضا ليس بمخلوق، وهو صفة لله تكلم به الله عز وجل، سمعه جبريل عليه السلام، نزل به جبريل فأخبره للنبي صلى الله عليه وسلم. فالله يتكلم متى شاء بما شاء مع من يشاء. تكلم الله عز وجل مع السماوات والأرض قال أتيها طوعا أو كرها. وتكلم الله عز وجل مع آدم وزوجه قال آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما إلى آخر ذلك. وتكلم الله مع النار أيضا لما قالت يعني يا نار كوني بردا وسلاما هذه. وأيضا لما تكلم على النار فقال اشتكت من النار ربها وجعل لها نفسا في الشتاء ونفسا في الصيف إلى غير ذلك منها. وقلنا ليه قال كلام الله القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد. يبيد يعني ينتهي. قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فكلام الله لا نهاية له لا ينتهي لا أزلا ولا أبدا. قل لو أنما في الأرض من شجرة الأقلام والبحر يمده من بعد سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. فلذلك وقال هنا لأن كلمات الله ليس كلام الله ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفد. ليرد طبعا الذين قالوا بأن كلام الله مخلوق. هذا كان آخر الكلام للمؤلف في هذا الباب باب الأسماء والصفات ختم به في صفة الكلام. سندخل الآن إلى فصل جديد وهو عن مسألة الإيمان بالقدر. فركزوا معي وتتوقف الأسئلة على لا مش في اللي هتأتي لما تشرح عندكم أسئلة في اللي موجود قول يا عمان قديمين لا أحمد أصل كلام الله مش هو القرآن فقط. يعني القرآن ده اللي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم صفة الكلام أعم من القرآن. يعني ربنا تكلم مع الملائكة ويتكلم مع آدم تكلم مع السماوات والأرض تكلم مع غيرنا أصالة لا وتكلم بكلام اللي هو القرآن. فالقرآن ده أحد كلام الله. يعني القرآن هو كلام الله ده المدون. لكن ربنا تكلم غير القرآن أيضا مع مخلوقاته بس. نعم. طب الراجل ده واقف بس كان عنده سؤال قبليك معلش. هما المعتزلة لم يثبتوا الكلام صفة لله. يعني ايش؟ قال هما اصلا ما اثبتوش الصفات كلها بس احنا ما بندخلش دلوقتي في المخالف الناس بتعقيد اهل السنة. في طائفة اللي هي الجهمية والجهمية والمعتزلة لم يثبتوا صفات لله. جعلوا الله بلا صفات كأنهم ظنوا أن لو أثبتوا صفات يبقى فيها تشبيه خلق بالمخلوق. وبالتالي لما تيجي تقول لهم في سمع يقول لك لا هو سميع. طب السمع لا بيخلق السمع في المخلوقات. طب هو بصير هو يقول البصير الله لكن البصر هو بيخلق البصر للمخلوقات. لا يريدون كأنهم أرادوا أن يفروا من إثبات الصفات لله حتى لا يشبهونه بالمخلوق. فجم في الكلام قالوا لا يتكلم قالوا لا لو تكلم يبقى ليه مخرج يبقى ليه فم يبقى ليه لسان يبقى ليه مش عارف صوت دي مخلوقات يبقى ذائبات يبقى ليه جسم وحيز كأنكم قلتوا المخلوق. طب ايش اللي طب والكلام اللي في القرآن ده اللي احنا بنقوله قال لا خلق كلاما فسمعه موسى عليه السلام. يعني ليس الله اللي تكلم مع موسى لا خلق كلام في الشجرة وسمعه من الشجرة فأصبح الكلام ده مخلوق. يبقى ربنا ليست له صفة الكلام. هم أرادوا أن يقولوا ذلك يعني لا يثبت صفة الكلام فقالوا يبقى كلام ده مخلوق. ربنا قالوا ده خلق الكلام هذا عشان يسمعوا موسى ويسمعوا آدم ويسمعوا الملائكة لكن الله لا يتكلم. هم نفوا الصفات أصلا. هم أصلا بس أنا مش عايزكم تدخلوا في دي دلوقتي لكن عايز أهدأكم كده بالراحة. يعني هم نفوا لكل صفات. ليه نفوا؟ عشان لو إحنا أثبتنا الصفات يبقى نشبه الخلق بالمخلوق يبقى لا يجوز ان احنا نقول ان ليه صفات. ده اصل الموضوع. فدخل الكلام في المساله. طب هو الكلام يبقى ما بيتكلمش يبقى معنى كلامه اللي سمعه موسى ده مخلوق مش كلام ربنا. ده ربنا خلق الكلام في الشجره وسمعه موسى فجعلوا الكلام مخلوق. يبقى هما معناه ان القران اللي في ايدينا ده مخلوق يبقى ربنا ما تكلمش بيه. طب مين بقى اللي تكلم بيه؟ يقول لك جبريل اللي تكلم بيه هو اللي نزل بيه. في بقى مخالفات كتيره بعد كده، بس انا برد لك على يعني ايه مخلوق. يعني هو عايز ينفي ان الله يتكلم، وفي كلام موجود حصل ما بين الله وبين موسى، فهل مين اللي تكلم بيه؟ احنا بنقول لا، ربنا تكلم كلاما حقيقيا، جاء موسى للشجره والله عز وجل في الطور في الوادي، والله كلمه بكلام مسموع نثبته. نثبت اللي هم يقولوا لا، احنا لا نثبت اصلا صفه الكلام. طب واللي الكلام ده نقول لك ده كلام ربنا خلقه عشان يسمعه موسى. طبعا لا نثبت ذلك لان احنا ما عندناش ادله لذلك، لكن اثبتنا صفه الكلام زي السمع والبصر والعلم والقدره وغير ذلك. لا، من كلام القران، القران ده اللي دون يعني القران اللي هو نزل على النبي صلى الله عليه وسلم واصبح بين ايدينا، لكن هو صفه الكلام افهمه صفه. انا دلوقتي بتكلم في الدرس، مش ممكن اتكلم في درس ثاني، ممكن اتكلم كلام خارج الشرع اسمي بتكلم. ففي من كلام الله القران اللي هو نزل، هذا كلام ربنا يعني المصحف ده كلام ربنا، ربنا تكلم به سمعه جبريل من الله ونزل به جبريل النبي صلى الله عليه وسلم يبلغه الوحي. لكن ما الذي تكلم به اصاله هو الله عز وجل. ما فين هو؟ لو مثلا الكلام اللي ربنا كلم مع سيدنا موسى مثلا. طيب هو فين الكلام؟ هو احنا بنثبت الصفه مش اشكال، لما نزل في القران اصبح قرانا. لكن احنا هل ده يمنع ان في كلام غير القران؟ لا، ما في، ما يمنعش. ايش هو صفه الكلام؟ انت ايه الاشكال عندك فيه؟ الايه؟ كل كلام الله عز وجل صفه لذاته. خلاص اي كلام لكن انت كيف تعرفه؟ لازم ينزل لك، فاللي نزل لك في القران. لكن هل الله تكلم بغير القران؟ نعم تكلم. احنا قلنا وربنا قال ان قال للسماوات والارض ائتيا طوعا او كرها قال اتينا طائعين. ذكر انا انه قال لهم كده في القران انك تكلم معه، تكلم مع مخلوقاته. ايش الاشكال؟ نعم هو الايه الصفه هي لو انما في الارض شجره الاقلام والبحر يمده من بعده ما نفدت كلمات الله، ما نفدت كلمات الله، الكلمات اضيفت الى الله. ايش الاسماء فيها؟ ايش الاسماء؟ ماشي، ده ممكن يكون احد يعني جاي عايز يقول لك ما نفدت كلمات الله، الاصل فيها ان تحول على كلام اضيف الى الله، يعني كل ما تكلم به الله عز وجل. ومن ضمن كلمات الله اسماء الله، يعني هو انتزاع من التفسير، يعني انتزاع انه كانه يقول كما ان كلمات الله لم تنفد فكان اسماء الله عز وجل لا تنفد، لانها من ضمن الكلمات. لكن لا، لكن هي الاصل طبعا انت بتستدل بيها على ان كلام الله لا ينفد عموما، لا ينفد لانه مش مخلوق، لان اي مخلوق بينفد. نعم خلاص افتكرت. خلاص لو مش حاسس مش لازم خلاص، بس مش كده. طيب هندخل في حتى ناخد قدر. قال والايمان بالقدر، هذا بقى ندخل على الركن السادس من اركان الايمان. انتوا عارفين اركان الايمان كم ركن؟ عارفينها؟ هو يتكلم الآن عن الإيمان بالقدر. هناخد جزء حتى ما نأخذه كله، لو أخذنا كله ممكن يطول بنا. أذن بس. نعم؟ لا لا، المتن ده مش زي الثاني. بس لا، هو الاعتقاد جاب كله، بس هو أعلى درجة من هذا. هبتدي خطوة خطوة. صوات ربنا توقيفية. مش عدد الورد، خلاص فينا بعض اجتهد العلماء انه اثبتوها يعني حصروها يعني. تلم العقيدة ده. ماشي، انا معاك. هو هحاول اقول بس في الاسماء انا كده اتفقت باب الاسماء والصفات تقصد مش العقيده بس باب الاسماء والصفات طبعا من الاهميه بمكان اعظم الابواب اصلا في العقيده وباب الاسماء والصفات هو يعني هو الاصل ان هو ده هو باب معرفه الله عز وجل هو ده من باب الايمان بالله اول ركن اركان التوحيد باب الايمان بالله انك تؤمن باسمائه وصفاته بربوبيته بالوهيته ده اعظم ركن من اركان وهو ده الاصل لو كنت دايما تجتهد فيه انك تعمل على انك انت تتعلمه وتفهمه وتعمل به وتعيش به كل اعظم باب هو اصلا الله اكبر لا انت لغايه ما تتفنك وتتعلم فيه صدقه كلنا ده باب لا ينتهي بحر ساحل لا بحر لا ساحل له حقا هو بحر لا ساحل له ده انت بتتكلم عن الله معرفه الله هو لا هو انا فاهم اقصد هو يقصد فاهم انه ايه اصل هو بيفكر عملي ماس هو عايز ايه فاهم ان الاسماء والصفات اللي يحصرها يحطها بجدول يعرفها يبقى خلص هو عارف العقيده انا فاهمه كويس جدا فهو بفهمه ان هو العلم مش كده والباب ده تحديدا ما لو قفنا فيه عمره كله مش هيجي اللي في دماغه فيه لان هو ده باب الله اصلا باب معرفه الله فلا ساحل له لا في فرق انك تتعلم وده اللي احنا بنعمله الان لابد تتعلم لكن هو بيتكلم انا قلت لك تاني هو متصور ان هو هيحصرهم الاسماء الموجودين في الكتب ويبقى هعرفهم يبقى خلاص كده وخلص الباب ده هو الباب ده اللي هتعيش بيه حياتك كلها لان هو باب ما بينك وبين ربي زي بقى تعرف ان ربنا رحمن ورحيم وعليم وقدير ومؤمن وسلام ومهيمن وصفه الغضب والانتقام وصفه المحبه هو ده الدين كله اصلا هو انك انت تمشي في باب الاسماء والصفات ده وانت يصاحبك في حياتك كلها في كل موقف من مواقفك بتستشعر فيه اسمه وصفه من صفات الله لذلك المساله مش دراسه منهجيه فقط اللي احنا بنعرفه ده احنا بنعرف الاصول كتعلم كعقيده عشان تثبته على اصول لكن ما بينك وبين ربك كيفيه بقى انك تعلو في باب الاسماء والصفات وتغوص فيها وتستشعرها وتبقى الحلاوه معك دي عبادتك يعني دي لازم جزء مع الدراسه انك انت تتعبد الى الله بهذه الاسماء والصفات وكيف انك تتعبد عليه وتتعرف عليه ايوه جزء من العمل ليه يعني هو قال من احصاها دخل الجنه وقلنا الاحصاء هنا ايش انك مش فقط تحفظ انك تفهمها وتتدبرها وتعمل بيها هو ده بقى اللي هو اللي انا عايز اقوله لسيد الله تاني ده القرآن في السنة الرسول تكلم بصفات تعمل مثلا تمايلي مين اللي تكلم؟ تتكلم عن باب الاسماء والصفات؟ فهنوصل لمرحلة نص احنا اصل مش هقدر اكمل لوحدي مش هقدر امشي بنصوص يعني اصل اكتر من كده لوحدك كده ممكن تبقى بدعة مين قالك تكمل لوحدك؟ لا ما قصدي العلماء يعني خلاص وصلوا لكل النصوص خلاص ايوه النصوص محصورة لكن تدبرك للنصوص دي هو انت الان ما انت عارف ان ربنا رحمن ورحيم وان ربنا كريم وان ربنا قادر لكن انت كيف بتتعامل مع هذه الاسماء والصفات في حياتك تلمسها كيف في حياتك اليوميه حتى في عملك في عبادتك لما تعرف ان ان ان, إن ربنا بيغضب وينتقم ولا يرضى عن المعصيه طب ومع ذلك انت لما بتوصل لمرحله انك بتخاف تفعل المعصيه لانك تعلم من غضب الله يبقى انت وصلت لتدبر معنى كلمه معنى الصفه دي فانت بين انك تبقى عارف ان ربنا رحيم ان ربنا غفور ان ربنا شديد العقاب ان ربنا كريم ان ربنا غني ودي موجوده بنصوص لكن احنا بنتكلم في الباب ده انك انت تعتقدها وتعمل بها في حياتك كل يوم ويعني العدل يعني ان ربنا هو العدل فلا تظلم احد وبالتالي لو تظلمه في شيء بسيط حتى لو بينك وبين عندك اولاد ولا اخواتك ولا حد معرفه بالكلمه لا تظلم وبالفعل لا تظلم هو ده معنى انك انت بتعيش في اسماء الله وصفاته في حياتك كلها. في فرق بين انك تطبق نصوص موجوده في الكتب، لكن احنا بنتكلم عن تدبرك لهذه الاسماء والصفات. لذلك احنا بنقول احنا مش بنتعلم فقط العقيده بمجرد ان احنا ندرس كتب، لا، لان المفترض هو ايش الفرق بين الصحابه ومن ما بعدهم؟ هم ما تعلموش كتب، لكن هم عملوا بالعقيده التي اخذوها من سلم في حياتهم، في بيوعهم، في زواجهم، في طلاقهم، في جهادهم، في عبادتهم، في اخلاقهم. هو ده التطبيق. صحيح احنا بنتعلم عشان نعلم اصول اهل السنه والجماعه، ونعرف لو في حد يدخل عليك افكار معينه اللي هي الدراسه المنهجيه، لكن لابد من ثمره لهذه الدراسه. يعني المساله مش انك تحفظ الكتب والمتون وتعرف المسائل، ولكن لما تيجي تطبق العقيده بقى في حياتك انت لا تطبقها، ما بقاش عندك لا ولاء ولا براء، لا توالي اهل الايمان وتعادي اهل الكفر، لا تنصر اهل الاسلام وتعادي اهل الكفر مثلا. وعنك انت دارس اركان لا اله الا الله، الولاء والبراء والكفر والايمان والنفي والاثبات، نقعد نرددها. لكن هو هم الصحابه ما كانوش حافظين كده، لا، هم كانوا بيطبقوا في حياتهم، وده اللي جعل الامه الاسلام ينتشر والامه تعلو ويكون هو ربنا يرضى عنه. لما الرجل قال على ما لما جينا صلى الله عليه وسلم يوزع له، قال ليس على هذا بايعت، قال على ماذا؟ قال بايعتك على ان يقاتل في سبيل الله فاضرب هنا فاقتل فادخل الجنه. قال اصدق الله اصدقه، والرجل صدق الله اصدق، صدق الله فالله اصدقه واراه ارانا الايه. فكانوا هما بيطبقوا ما يتعلمونه من سلم على طول. وهذا هو الفرق بيننا وبينهم، انت تعرفوا المساله مش في الدراسه المنهجيه، مهم اكثر هو التطبيق، وده اللي بيغيب عن الامه الان. والا ما هو الكتب موجوده والدراسات والاشياء، لكن بنقع في احيانا في المواقف وفتن بيظهر بقى انت بتطبق اللي تدرسه ولا لا. ما هو حملت القران على قد كده طول الليل والنهار بيرتلوا القران ليل نهار ويحفظوا، لكن هل هم فاهمين القران وبيطبقوا القران؟ ما كانش هيبقى ده حلنا. لكن الحفاظ كثر عندنا، حفاظ القران كثر وحفاظ السنه كثر، لكن وبرضه من يدرس العلم طلاب العلم موجودين. لكن هو الاهم انك هذا العلم، انك ذلك العلماء ما كانوش لا يسموا العالم عالم لمجرد انه عنده انه حفظ العلم. حفظ العلم وحفظ المسائل وفهمها ليس هو عندهم عالم، العالم عندهم الذي يعمل بهذا العلم، ده العالم اللي بيسموه عالم بقى حقا، اللي هو مش مجرد انه حافظ للعلم ولمسائل وفاهم، لا، انه يعمل بهذا العلم. لذلك انت اعظم العلماء كانوا في الامه اللي كانوا علماء عاملين، اما عاملين في دعوتهم في جهادهم في نقل ذلك تعليم، هو ده اللي تلاقيه هو فعلا العالم العامل حقا. واما حفظ المتون والمسائل بدون انك تعملها، وعاء انت موجود فيه العلم بس لكن ما اديته. ودي لابد تنتبه ليها، لان حتى لا تظن ان مجرد الدراسه هي المطلوبه، لا، المطلوب ان احنا نطبق هذا في حياتنا اصاله. طب ناخد جزء عشان انا كنت كل ده منتظر الاذان وانتم تفرعتم معنا. طب قال الايمان بالقدر خير وشر، حلوه ومره، وكل ذلك قد قدره الله ربنا. طب نقرأ القدر كله ونشوف ناخد منه ايه. ومقادير الامور بيده ومصدرها عن قضائه، علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره، لا يكون من عباده قول ولا عمل الا وقد قضاه وسبق علمه به، الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يضل من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله، فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد. تعالى الله أن يكون في ملكه ما لا يريد، أو يكون لأحد عنه غنى، أو يكون خالق لشيء إلا هو رب العباد ورب أعمالهم والمقدر لحركاتهم وأجالهم. طبعا هذا الكلام هو انتقل المؤلف الكلام عن الإيمان بالقدر. والإيمان بالقدر كما قلنا الركن السادس من أركان الإيمان، كما جاء في حديث جبريل أن تؤمن لما سأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، فجاء في الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وباب القدر من أعظم أبواب الإيمان، من أعظم أصول الإيمان، الإيمان بالقدر. وكما قال علمونا ضحد مذلة، يعني وقع فيه ناس كثير في الفتنة أو المخالفة، لذلك من أهم الأبواب التي لابد أن يضبطها طالب العلم باب الإيمان بالقدر، وهي من أعظم الأيمان. كان علماء يقول والله ما اجتهدت في العبادة إلا بعد أن درست وعلمت باب الإيمان بالقضاء والقدر. وهذا ممكن يتراءى لكم أثناء الشرح أنك فعلا حقا قال العلماء كده، ما اجتهدت في العبادة وما ازددت في العبادة إلا بعد أن تعلمت هذا الباب. وهذا الباب كما قلت جاء أصله في حديث جبريل وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهو قال هنا إيش؟ والإيمان بالقدر خيره وشره. يعني إيش الإيمان بالقدر؟ أن تؤمن بأن كل شيء بقدر من الله عز وجل، وأن الله عز وجل قد قدر مقادير كل شيء. فسبحانه وتعالى كل شيء في هذا الكون من خير أو شر قد قدره الله عز وجل. والقدر هو التقدير المقادير، لذلك القدر يطلق على فعل الله عز وجل نفسه التقدير، ويطلق أيضا على مقادير الأشياء المقدرة، يعني يقدر على الفعل وعلى المفعول، هذا يسمىه قدر. يعني القدر يطلق على فعل الله عز وجل اللي هو تقدير الأمور مقادير الأشياء، ويطلق على الشيء المقدر نفسه الشيء الحادث اللي بيكون أصالة. فلذلك البعض ما يحدث شيء حادثة ولا شيء يقول لك إيش قدر الله عز وجل وما شاء فعل، على الشيء اللي حدث نفسه، وهو الفعل نفسه هو قدر، اللي يطلق على قدر يطلق عليه القدر أيضا. لكن حتى تؤمن بالقدر لابد تؤمن بأربع أصول، هي أربع كلمات. أبو عالم إيه هما الأربع كلمات في الإيمان بالقدر؟ أربع كلمات عشان تؤمن بالقدر لابد، أنا لخصتها في أربع كلمات، مش أنا يعني، العلماء لخصوها في أربع كلمات أو أربع مراتب للإيمان بالقدر. تذكرها؟ الإيمان بالقدر حتى يصح لابد تؤمن بأربع أشياء، أربع مراتب، أربع مراتب في الإيمان بالقدر. أول علم، أنت عارف فين علي؟ فين علي؟ حد عارف يكمل؟ علم، دي جوه علم. انا قلت اربع مراتب، لازم تحفظ اربع كلمات تحفظوها صم. انا عارف ان هنا انا متاكد انك هتفتكرهم، بس انا عشان كده بقول لك انك ليه انت يعني انا متضايق انك انت ما قلتهمش. ايش؟ احسنت يا محمد، بارك الله فيك، بارك الله فيك. انا مش هسالكم انتوا ما درستوهاش، هو مش هلومكم، لكن هو كان واخد. طيب، علم فكتب فشاء فخلق، اربع ايش؟ لا يمكن ان تؤمن بالقدر لا تؤمن باربع مراتب للقدر. علم العلم، كتب انه كتب كما سياتي معنى كل شيء في اللوح المحفوظ، اراد وشاء، لا شيء في الكون بدون اراده ومشيئه الله. انت عطيتك بس انا نسيتك خالص، ما قلتش ليه؟ شفت الدماغ ساحت بتوع بعيد، شفت لما بتبعد. بعد اراد فشاء فخلق، رابع مرتبه. يبقى لابد حتى تؤمن بالقدر تؤمن باربع مراتب. لا يصح، لا يصح إيمانك بالقدر حتى تؤمن أولا بعلم الله، لأن الله عز وجل أحاط بكل شيء علما، وعلم الله القديم، إن الله بكل شيء عليم، علم ما كان في القرون السابقة وأخبرنا بها، علم ما سيكون إلى قيام الساعة وبعد نزول الناس منازلهم في أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار، علم ما لم يكن لو كان كيف سيكون، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا وهذا علم المستحيل لا يمكن أن يكون فيها لها غير الله. ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه. لما قالوا للكفار نرجع إلى الدنيا فقال عز وجل لو ردوا لعادوا لمن هو عنه. يعني لو رجعناهم للدنيا هيرجعوا للكفر. والله لن يرجع أحد الدنيا بعد أن يموت. هذا العلم. لابد تؤمن بعلم الله عز وجل لكل شيء. الثاني تؤمن بالكتابة. أن الله قد كتب المقادير. وكتب والإمام الكتابة سريعا إيمان بأكثر من مرتبة. أول مرتبة أنك تؤمن بأن الله قد كتب كل شيء في اللوح المحفوظ. قال تعالى أن تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض. إن ذلك في الكتاب. إن ذلك على الله يسير. قال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمه إلا هو. ويعلم ما في السماوات ويعلم ما في البر والبحر. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أيضا قال تعالى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. إن ذلك على الله يسير. وقال في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. والاقتصاد به هنا اللوح المحفوظ. ما أصاب المصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب قبل أن نبرأه. إن ذلك على الله يسير. والله عز وجل كتب كل شيء. لكن كتب أولا في اللوح المحفوظ. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وهنا هو اللوح المحفوظ بإمام مبين. هو اللوح المحفوظ. وكتب الله عز وجل الذي لا يتبدل. يمحو الله ما يشاء ويثبت. وعنده أم الكتاب. أم الكتاب هو اللوح المحفوظ. كل شيء ما كان ما سيكون إلى أن يشاء الله كتب في اللوح المحفوظ. وهناك كتابة أخرى أن الله كتب بعد ذلك بصحف الملائكة التي تنزل بها الملائكة. وهذه الكتابة تتبدل. يعني تنزل ثم تتبدل أصالة. والله كتب لما أرسل الملك للجنين في بطن أمه. فبعد حديث 40 نطفة و40 علقة ومضغة. ثم قال أي رب ما أجله شقي أم سعيد. أربع إيش أجل عمله شقي أم سعيد رزقه. أيضا كتب الأربع هذه. ثم الكتابة الرابعة أن الله يكتب مقادير كل عام في ليلة القدر. ينزل يكتب تنزل كتابات ليلة القدر. من سيحج من سيموت من سيكذا كلها تكون ليلة القدر. هذه كتابات متعددة. لكن أصل الكتابة كلها في اللوح المحفوظ. ولابد أن تؤمن بالمرتبة الثانية في القدر. تؤمن بأن الله قد كتب كل شيء. كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. الأصل الثالث في الإيمان في القدر أن تؤمن بأن بالإرادة والمشيئة. وأنه لا خروج لشيء عن مشيئة الله عز وجل. ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. يعني للمرء مشيئة نعم. لكن المشيئة هذه تحت مشيئة الله عز وجل. قال تعالى فعال لما يريد سبحانه وتعالى. وقال تعالى يهدي من يريد. قال تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء. يبقى هنا الإرادة والمشيئة. قال يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. قال يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. إذا لابد تؤمن بإذن الله إرادة ومشيئة تامة على كل الخلق. لا يمكن أن يفعل أحد في هذا الكون مخلوق أيا كان شيء بدون إرادة ومشيئة الله عز وجل. وسيأتي الكلام أن الإرادة والمشيئة على نوعين. إرادة ومشيئة دي كونية وإرادة شرعية. سنفصلها إن شاء الله. بس المهم تؤمن أولا بإيش بإرادة الله عز وجل. الأصل الثالث فيه يبقى علم فكتب أراد وشاء خلق. وده الأصل الرابع. تؤمن بعموم خلق الله. أن الله خلق كل شيء. الله خلقكم وما تعملون. خلق الإنسان وخلق أعماله أيضا. سبحانه وتعالى إن الله خالق كل شيء. قال الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال إن كل شيء خلقناه بقدر. فهنا لا بد تؤمن بأن الله خالق كل شيء. لا يمكن لأحد أن يخلق شيئا من عدم إلا الله عز وجل. وحتى أفعال العباد الله خلق العباد وخلق أفعال العباد. هذه أربع أصول لا يتحقق الإيمان بالقدر إلا بالإيمان بها. ممكن تقولي الأربعة تاني. طيب انا ما عنديش حاجه لسه، انا بلف اشوف في ايه ممكن اضربك. كتب شاء او اراد تمام اسف يعني. نعم الاربعه معا عشان فاهمين، هي مش بسبب الترتيب، لا الاربعه هي كله قدر، لان هو كله الله عز وجل فعله، فهي المساله لا تظن ان هي ترتيبيه، لكن هو لابد تعلم ان الله كادر. انا بقول معنى الايمان بالقدر انك تؤمن بكتابه الله، بعلم الله، كتابه الله في اللوح المحفوظ لكل شيء، والباقي تؤمن بصحف الملائكه والقدر وغير ذلك والكتابه، تؤمن بعلم الله، كليه علم الله عز وجل، تؤمن باراده الله ومشيئته، ان لا احد في الكون يغادر او يفعل شيء تحت اراده بغير اراده الله، وتؤمن بعموم خلق الله عز وجل. هو ليش طيب احنا بنقول اربع مرات دي؟ لان في فئتان او فرقتان ضلتا في القدر، فرقه تسمى الجبريه وفرقه تسمى القدريه. اصاله فرقه تسمى الجبريه قالوا احنا معاكم، اثبتنا كل اللي بتقولوه، بل ده هم غلوا في ذلك. يعني ايه غلوا؟ قالوا ربنا بيفعل كل شيء، يبقى العباد ما بتعملش حاجه. العبد ده زي الريشه كده، الهواء بيجيبه يمين ويجيبه شمال. اصاله عارف المرتعش اللي هو يقعد يعمل حركات لا اراديه، هو قال لك هو العبد كده زي النائم كده اللي بيقعد يلطش وبينام، او الريشه اللي في مهب الريح، سموهم جبريه. وده جعلوا ان العبد ليس له افعال، حتى اللي بيفعله العبد كان الله عز وجل هو اللي يفعله، حشام يعني ليس للعبد لا مشيئه ولا قدره. طب انت رفعت ايدك دلوقتي، مين اللي خلاك ترفع ايدك؟ انا اردت ان انا ارفع ايدي، مشيئه وقدره، طلعت دلوقتي الباب دوت وكنت راجع. لا قالوا لا ليس له مشيئه، كله بفعل الله. شوف احنا بالنسبه للقدر اهو، قالوا لا الله عز وجل قال وما تشاؤون الا ان يشاء الله، يبقى ربنا اثبت ان في مشيئه ولا لا. لكن لا يمكن تشاء شيئا انت لم يشاءه الله، لكن لك مشيئه، لك مشيئه. هم قالوا لا افعال العباد كلها العباد لهمش مشيئه. ودي طائفه سمت نفسهم الجبريه، ثم طائفه ثانيه سمت نفسهم القدريه، دول اللي قالوا لا العباد مستقلون بافعال، قال يعني هم ارادوا ان ايش؟ قالوا لا العباد بتفعل معاصي وبتفعل ذنوب وبتفعل طاعات. قالوا لو قلنا بان ان الله خالق كل شيء، طب ازاي ربنا خالق الشر؟ طب لو ربنا اللي له الاراده والمشيئه، طب ازاي ربنا هيكون كيف يكون يعني يريد المعاصي المعاصي؟ فقالوا اذا لا افعال العباد هم اللي بيفعلوها، هم اللي بيخلقوا افعالهم بنفسهم. وده اذا كلام باطل، لان هو ايش؟ هو ان ان ان العبد بيفعل المعصيه، نعم هو اللي بيفعلها، لكن خالق الافعال كلها هو الله عز وجل، فالله هو الموجد للافعال سواء خير او شر، لكن اللي بيباشر الفعل من؟ العبد. ولازم تفرق بين هذه، لازم تفرق بين دي، بين هذه وهذه ايضا. ثم جم بقى ناس في النصر، ودولت اللي هم ضيعوا الدنيا برضه الاشاعره، هم عايزين يفروا من كلام القدريه، ونفس الوقت مش قادرين يقولوا بكلام الجبريه بالضبط، فاخترعوا كده شيء قالوا ايش؟ افعال العباد هي خلق لله، لكن هي كسب من العباد. طب ايش ممنوع معنى الكسب؟ يعني ايش الكسب؟ وقعدوا بقى هم يقضوا عمرهم كله ويتخانقوا مع بعض عشان يعرفوا يعني ايه الكسب. عايز اقول لك ان الكسب ده الفعل المقارن للقدره الحادثه، عشان تفهموها يعني ايش. انا لو جبت الان القلم ده واحتربته في الازاز ده اتكسر، هتقول ان القلم كسر الازاز؟ تقول لا. انا بقول القلم كسر الازاز، هتقول لي اه ولا لا؟ ماشي، ما عارف ان انا رميت، لا انا رميت القلم، فالقلم لما جه في الازاز كسره. القلم كسر، الازاز كسر بسبب ايش؟ بسبب القلم، صحيح؟ فاحنا عندنا ارتباط ما بين ان القلم سبب والمسبب الكسر، فالقلم القلم كان سببا في ايش؟ في الكسر، صح؟ طيب مين اللي جعل القلم سبب في الكسر؟ لا مش انا، الله خلق جعل ان القلم ده جامد والزجاج ده ضعيف، فالقلم سبب في الكسر. المؤثر مين؟ المؤثر التأثير حدث بسبب الألم. لكن مين اللي خلق التأثير أصلا اللي جعل إن الألم دايما يكون جامد كده ويكسر الزجاج؟ هو الله عز وجل. ده سبب، استنى بس، سبب صح. فنحن نقول بأن القلم كان سببا في الكسر، والقلم أثر في الكسر، لكن التأثير ده مش منه لوحده، ده ربنا اللي جعل الألم هذا التأثير. لأنه ممكن يتضرب في الإزاز وما يتكسرش، وممكن مرة تضربه يتكسر، صحيح؟ طيب هم لا يقولوا، لا يقولوا ما ينفعش نقول إن الألم سبب في الكسر، لأن لو قلنا ده مخلوق جعلنه خالق كأنه هو الخالق. طب إيش اللي حدث؟ قالوا لا، لما جه الألم عند الزجاج ربنا خلق الكسر. افهموا، هم الأشعار بيقولوا كده، لما جه الألم عند الزجاج كده مش الألم اللي كسر، لا ربنا خلق الكسر مقارن عند وجود الألم عند الزجاج. كلام طبعا لما تحطه على عقلك ايه تقول ايش ده، ايه اللي انت بتقول ده، وليه كل اللي انت بتعملوه ده اصلا، ما الهدف؟ قالوا لا، ما احنا لو قلنا ان الالم اللي كسر يبقى كان الالم اللي خلق التاثير، والمفروض يخلق التاثير هو الله. قلنا لهم طب ما هو الله عز وجل ممكن يجعل التاثير ده يحدث وممكن لا يحدث. يا نار كونوا برد، يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم، فنزل ابراهيم عليه السلام في النار، ربنا جعل النار لا تحرق ابراهيم، ولو نزل واحد تاني في النار هتحرق. سيدنا خالد شرب السم، والله جل يجعل للسم تأثيرا، اعتقادا بأن الله عز وجل هو الذي قد يخلف السبب عن المسبب عن التأثير. خالد أصل. فنقول هنا إيش؟ فهم يقولون إيش؟ هم حبوا بقى أن يفروا من كلام القدرية اللي قالوا أن لا إحنا اللي بنخلق أفعالنا، فجعلوا حاجة اسمها الكسب، اللي هو إيه بقى الكسب ده؟ ده بقول لكم كده، اللي هو الفعل المقارن للقدرة المحدثة، مقارن يعني أنت عليك بس ترمي الألم، لكن الألم ما كسرش، الحجر ما كسرش الزجاج، اللي ربنا اللي خلق الكسر وقت الاثنين جم مع بعض، وده كلام باطل ما يصح. كانوا بيفروا من التأثير، ونحن نقول لا، الله عز وجل جعل لهذا الحجر أو لهذا القلم تأثيرا، وإن شاء سلب التأثير وإن شاء جعل التأثير. من الذي خلق التأثير؟ هو الله. فالله بيخلق الأسباب ويجعلها مسببة لحدوث الأشياء، وليست الأسباب اللي بتخلق نفسها بنفسها. دي خلاصة المسألة، خدوها كما هي. في الأول إن إحنا في المرحلة دي ما نحتاج أكثر من نعرف يعني إيه جبرية، يعني إيه قدرية أصالة، ولابد إن إحنا نؤمن بالأربع الطبق. قدرية مشكلتهم إيه؟ قلت لك يقولون إن العباد خالقون لأفعال ربنا، ومعنى كده كأنهم يقولون ربنا لا يمكن أن يجعل أو لا يقدر أن يجعل المؤمن كافر والكافر مؤمن. لا، المؤمن بقى مؤمن بأفعاله، والكافر بقى كافر بأفعاله، لكن الله هو يجعل المؤمن كافر أو كافر مؤمن؟ قالوا لا. ليش؟ لأنه قالوا أن العباد بيخلقوا أفعالهم، فهما كأنهم أرادوا أن ينزهوا الله على أن هو خلق مؤمن وكافر، فقالوا زي ربنا يخلق مؤمن وكافر، وده أنت في الجنة وده في النار، يبقى إيش؟ فإحنا يبقى نجعل، لا، ده هما اللي بيخلوا نفسهم مؤمنين هما بيخلوا نفسهم كافرين، وده أيضا كلام باطل. طبعا أنك أنت الآن نعم لك هداية، لكن الله هو اللي بيهديك أو هو اللي يضلك فيما كونا وشرعا. ستأتي إن الله كتب كونا إن أبو بكر يؤمن، وأراد شرعا إن أبو بكر يؤمن، فأبو بكر كان كونا وشرعا وفقا لمراد الله، ربنا أراده كونا أن يكون مؤمنا، وأبو بكر أراده شرعا. لكن الله عز وجل، وإن كان دي ستأتي معنا، خلي المسألة كونا وشرعا ستأتي معنا ذكرها هنا، أنا بس أريدكم الآن أن احنا نتكلم خلاصة القول فيها بأنك تؤمن في القدر بأن الله عز وجل في أربع المراتب، وتفهم معنى الإيمان بهذه المراتب الأربعة، وتفهم معنى الجبرية في ذلك ومعنى القدرية بهذا القدر. لأنه قال والإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره وكل ذلك قد قدره الله ربنا. يعني هو يريد ان يقول ايش بقى؟ انا هناخد الحته دي ونقف عندها عشان نصلي ايضا، ان يريد ان يقول ان الايمان بتقدير الله عز وجل، الخير من الله والشر الواقع في الوجود ايضا بتقدير من الله، الخير والشر بتقدير من الله. نعم، يعني الايمان هنا في القدر أنك تؤمن بتقدير الله عز وجل لكل شيء، سواء قدره الله خيرا أو قدره شرا، حلوا او مرا. ليش؟ طيب لان القدر ده قلنا فعل الله، ولا يمكن ان يفعل الله عز وجل الا خير. يبقى لو من باب الفعل، فعل الله عز وجل، لابد ان تقول ان كل فعل الله خير. لكن من باب المفعول، الله فعله خير، في كل شيء خير، لكن قد يقدر الخير والشر، فهناك مفعولات لله، فيه مفعولات فيها خير ومفعولات فيها شر. والله لا يقدر شرا محضا، اما يكون خيرا محضا او خير ومعه الشر، ولكن الشر هنا اما لابتلاء لحكمه، لكن ليس هناك في شر محض، بل لابد ان يكون فيه خير حتى انه يبتلى المرء يصبر انه فينتفع بعد ذلك. اذا الله عز وجل تقديره وقضاؤه كله خير فعلي، لا شر فيه، بل هو عدل وحكمه، كل افعاله خير. لكن الشر يكون في المخلوقات والمفعولات. ابليس وجنوده شر، دي من مخلوقات الله، مخلوقات الله عز وجل، الاشياء الضر، خلق الحياه، خلق العقارب، فيها شر، دي من مخلوقات. لكن خلق الله عز وجل لهذه المخلوقات التي قد يكون فيها ضرر او شرر او شر لحكمه، خلق ابليس مع انه فيه شر، لكن لحكمه، ان الناس لو ردت وساوس ابليس ولم تسمع له فازت، وكان جزاؤهم عند الله عز وجل انهم يدخلون الجنه. وفيها حكمه ان الله يفرق بين المسلم والمنافق، الذي يتبع ابليس ام لا يتبع ابليس. فمع انه شر، لكن في حكمه من هذا الخلق. فانت لابد ان تؤمن بان الله لا يخلق شيئا عبثا، ولا يخلق شيئا الا لحكمه هو اعلم بها سبحانه وتعالى. ولذلك قال حلوه ومره، وهذا كان من تنويع الكلام، لانه قال شر خير وشر، ثم قال حلو ومر، من باب تنويع الكلام. لكن هو قد يكون فيها برضو فائده، لان الامور منها ما حلو، بعض الناس يظن انه حلو، او هو يعني ذوق الناس يستحسنونه، ويكون هو فيه شر، والبعض قد يكون فيه ناس تكرهه وفيه خير، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. انظر، ناس تكره القتال، نعم تكره الدماء، تكره القتال والقتال حقا، لكن الله عز وجل بين ان هذا فيه خير، مع انه تكرهونه، لكن هو فيه خير لكم، فيه عزه، فيه نصر، فيه نشر الدين، فيه حفظ بعد كده لبقيه الانفس، وارتفاع للدين وغير ذلك، فيه فوز من مات فكان من الشهداء او الجنه الى غير ذلك. وفيه انه اشياء قد يظنها الناس حلوه او فيها يعني يستحسنوها، وقد يكون فيها كذلك الشهوات. الشهوات ممكن تظن بعض الناس تستلذ بها، تستمتع، والشهوات مع فيها من اللذه لكنها محرمه، شهوات الباطن اللي هي مذمومه، اللي هي قد يخل، وفيها لذه، نعم. المرء الذي يفعل الفاحشه ما هو ممكن يستلذ في هذا الفعل، لكنه يفعل كبيره من الكبائر. فهذه ايضا ذلك ان الحلو والمر لابد ان يكونوا بتقدير الشرع، مش باستحسان الناس، مش باللي يظن هو حلو ويظن هو مر، لا، بما يرضاه الله عز وجل للناس. الحلو والمر يرجع لتقدير الله عز وجل، لان المصائب مثلا فيها مراره، المصيبه بتنزل فيها مراره في النفس، لكن ان صبرت واسترجعت وامنت يكون فيها خير كثير بعد ذلك لك ايضا. وهي فيها مرار، لكن الله يقدر عليك، اما ينقيك من الذنوب والمعاصي، اما يجعلك تصبر فترتفع درجات، فهي فيها ظاهرها مرار، لكن في باطنها فيها خير وفيها حلو بعد ذلك ايضا. وقد قال الله النبي صلى الله عليه وسلم: خلقت الجنه بالمكاره، او حفت الجنه اصلا بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. وده حق، حفت الجنه بالمكاره، عشان كان الناس، لذلك تيجي في الطاعه بتلاقي الناس بتكابد نفسها مع انها طاعه. ليش؟ هي دي اللي هي سبيلك للجنه، بتجاهد. لكن في الشهوات والملذات اللي هي سبيل النار، سهله قوي تعملها، مش بتجاهد نفسك عشان تعصي، لكن بتجاهد نفسك عشان تطيع. فحفت الجنه بالمكاره وحفت النار بالشهوات، هذه حكمه لله. والا لو كانت المساله كده ان النار اصلا الانسان بيكرهها وافعالها مكروهه ما كانش حد هيدخل النار، ولو الجنه كده كان كل الناس دخلوا الجنه، لكن لابد يظهر معاناتك ومجاهدتك في في في فعل ما يعني ما يدخلك الجنه والابتعاد عن ما يكون سبب دخولك النار. ف والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم والشر هنا بس ناخد الجزئيه الخاصه بالشر، قال والشر ليس اليك. يعني ايش قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ احنا قاعدين نقول ان ربنا بيخلق الشر والخير والحلو والمر، وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم قال والشر ليس اليك، دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، قال والشر ليس اليك، يعني الشر مش من عندك. طب ازاي ده يستقيم؟ احنا بنقول تؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. حديث عن سلم صحيح بدعائه، دعاء قال والشر، ونفسه بيدعو الله عز وجل قال والشر ليس إليك، يعني ينزل الله عن الشر. الشر ليس إليك يعني ليس، وهذا معناه أن الله لا يخلق شرا محضا، أن الله لا يخلق شرا محضا، بل الشر نسبي في المخلوقات أصالة، وربنا لو خلق بعض الأشياء فيها شر يبقى دي المصالح وحكم. ومعنى أن يقول والشر ليس إليك يعني فعل الله، قلنا في فرق بين الفعل والمفعول، فعل الله ليس بشر، لابد أن يكون خير، لكن ممكن يخلق الله عز وجل مخلوقات فيها شر وفيها أشياء، نعم. فمعنى أن الشر ليس إليك يعني يا رب كل فعلك خير، حتى وإن كانت المخلوقات فيها بعضها الخير والشر لكن كلها خير، إذا أنت ما أردت بهذا الفعل إلا للفعل، الفعل كخير، وما خلقته من مخلوقات فيها شر هذه لحكمة، هذه الحكمة إيش ولمصالح يعلمها الله عز وجل، لكن كل ما خلق الله عز وجل إما خيرا محضا أو خير معه شر، ووجود الخير لحكمة بالغة ووجود الشر أيضا فيه لحكمة بالغة. لذلك أنت سألت كذا مرة وأنا بسكتك، مش قادر تحتمل أنك أنت ما تسكتش، أنك تسكت ذلك. لما جاءت الآيات وبعض الأحاديث ما نسب الشر إلى الله عز وجل يعني تأدبا، لذلك لما قال النبي والشر ليس إليك يعني نفى النبي صلى الله عليه وسلم أنه بيدعو أن الشر مش من عندك يا رب، مع أن احنا بنؤمن أن كل شيء من عند الله عز وجل. هنا هذا قالوا من باب التأدب، إن الله خلق كل شيء، خلق الشر والخير الموت والحياة، لكن لما بنيجي تتكلم عن نسبة الشر بنتأدب، كما تأدبت الجن قالوا وإنا لندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. هنا لما أرادوا بالشر قال أشر أريد بمبني المجهول، أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم إيش رشدا، لما جاء في الخير لا ربنا اللي صرحه، فهنا تأدبا مع الله عز وجل. وأيضا قال تعالى عن إبراهيم وإذا مرضت فهو يشفين، ما قالش إذا أمرضني، لا نسب لنفسه وإذا مرضت فهو يشفين، هذا من باب التأدب في الدعاء مع الله عز وجل، الكلام إن حتى لو في شيء الشر لا ينسب مباشرة إلى الله، مع إن الله خالق الخير وقلنا خالق الشر، إن الله خالق كل شيء. طيب قال هو الذي يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين، هو الذي يطعمني ويسقين يعني شوف من، لكن قال في المرض وإذا مرضت مش وإذا أمرضني فهو يشفيني، لا تأدب مع الله عز وجل فلم ينسب له ذلك، هذا من باب الأدب في الإخبار عن الله عز وجل. قال نختم ومصدرها عن قضائه، أي مصدر الأمور كلها عن يعني مصدر كل الأمور في الكون هو ملك الله عز وجل تبارك الذي بيده الملك. قال علم كل شيء قبل كونه، قلنا هذه المرتبة، فجرى على قدره. طيب نقف عند هذه، علم كل شيء قبل كوني، حتى فيها تفصيل بعد كده في العلم والقدر والإرادة والمشيئة الكونية والميسر وغير ذلك، دي نرجع نجعلها إن شاء الله يعني في الأسبوع القادم، في حتى نراجع فيها تاني اللي قلناه، انتبهوا للكلام ده، القدر ده مهم جدا سنراجعه أيضا في الأسبوع القادم، نكتفي بهذا القدر. ها حتى لو في اسئله تفضلوا. لا يا استاذ مش قادر تمسك نفسك. اللي مره هتطلع بقى هتقعد ورا الساتر اللي هناك صدقا. وهمت يعني ايش؟ ممتاز. المفعولات اللي هي المخلوقات. عارف الفرق بين الخلق والمخلوق؟ فعل الخلق والشيء المخلوق. مش انت في اللغة في حاجة اسمها فعل ومفعول؟ صح؟ طب انا خلقت صنعت. انا ممكن اقول خلقت عادي يعني اللي هو مش ايجاد من العدم. تبارك الله احسن الخالقين. مش ربنا قال كده؟ فاذا انا ممكن احسن الخالقين جمع يعني في خلق. يعني انا مسكت الخشب ده او المنتهى حولته هو دلوقتي مكتب. ده خلق. بس ده خلق ايجاد من عدم تحويل بصورة لصورة. طيب خلاص اللي انا فعلته ده اسمه ايه؟ خلق. النتيجة اللي طلعت دي مكتب ده اسمه مخلوق. ففي الفعل اللي هو الخلق وفي المفعول شيء المخلوق. انت معايا؟ معايا ولا لا؟ فعل الله ربنا بيقدر كل شيء ده فعل الله. الله لا يفعل الا الخير. يعني لا يصح ان اقول ان ربنا بيفعل شيء شر. فعله نفسه سبحانه وتعالى خلقه ارادته علمه كله ده خير. لكن مفعولات الله ربنا خلق ابليس هو في شر. خلق الحياه والعقارب خلق الحيوانات واللي بتفترس دي مخلوقات فيها شر ولا لا؟ بعضها فيها شر وبعضها فيها خير. صح؟ يبقى ده الفرق بين الفعل. تقول ربنا لما خلق بقى هذه المخلوقات فعله كان خيرا ام لا؟ خيرا. لكن مفعوله اللي خرج اللي هو قد يكون فيه الخير والشر. نعم. فلما ننسب الفعل لان الفعل هو مين اللي عمله لا ننسب له ولا الخير. لذلك بنقول فعله كله خير. لكن المخلوقات اللي بتخرج الحياه والعقارب في منها ضرر. نعم. انا اقول بقى ربنا بيخلقها لحكمه معينه والابليس لحكمه معينه. وده الفرق بين الفعل والمفعول بين الخلق والمخلوق. واضح؟ نعم. المخلوقات مثلا على سبيل المثال اللي انا قلته. لكن فعل الله كله خير. حتى في خلقه لابليس فعله خير. لكن ابليس نفسه فيه شر. معلش انا هاخد دي بس لحظة عشان بيفصل هنا. لا مش فا... لا لا ما تست... استغفر طبعا. لكن انت عايز تقول ايه؟ انا معاك بس ربنا خلق ابليس اللي خلى بني ادم طيب ايه المشكلة؟ الأول خلق ربنا عز وجل خلاص عرفت يعني ايه الخلق نفسه الفعل ان كله خير. كله خير. لكن المخلوقات فيها خير وشر. نعم. ابليس ما هو فيه شر وربنا خلق ابليس. ربنا خلق حاجة أدت بشرع الناس. ما هو ما مش مهم انها أدت فايه؟ طب ايه اعتراضك؟ هو اللي ابتدى من نفسه ولا مش من نفسه؟ طب خلاص يبقى هو احنا كون فيه خير وشر. انت دلوقتي اعتراضك على ايه بالضبط؟ الفرق بين الفعل والمفعول. اللي احنا عايزين نقوله ان فعل ربنا كله هو خير. لا ما هو ارتد ده بقى دي الحكم بقى. وربنا يعلم ان هذا هذا الانسان هو ليس من اهل الجنه من اهل الخير. انا معاك على فكره بس انت مش عارف تسال على ايه. وانا مش هخليك مش هديك الفرصه ان انا اقول لك تسال على ايه. انا عايزك انت اللي عايز تسال تسال. انا على فكره ربنا اصلا كده كده كاتب عليك ان هو من اهل النار. فعشان كده كتب كونا انه من اهل النار. كونا الله بعلمه يعلم ان فلان هذا كافر. يعلم ان ابو جهل مش هيسلم. ابو لهب كمان مش هيسلم. ونزل ايه فيه انه مش هيسلم كونا. لكن هل ابو لهب هو ما اسلمش باختياره ولا مش باختياره؟ بس خلاص يبقى انت حليت الموضوع. طيب يلا بسريع عشان نلحق نصلي. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان انت استغفرك واتوب اليك. ان شاء الله بعد الصلاه نجمع اليوم الحكمه.